اليوم كان عندي واحد عسوس، شو اللي حسيب السعيدي؟ والله هذا صغير عن نفسه، صحيح صغير النفس المين ذكي صحيح صغير. أبو قلت لكم أمير قال شنو؟ واحد يسألي وأنا أحسن له؟ كنت العين تطقك كان، كنت أظنك أمير، تري مالك أمير؟ قال شلون؟ قلت له مرة الشيخ الأكبر رضي الله عنه شمح الدين العربي بلغه أن الملك الظاهر ببارس كان في زمانه، هذا كان عالم وعامل وكان شديد وكان ملك فيه الملوك. بلغوا الشيخ انه الملك الظاهر بده يقتل عنده واحد. لبس الشيخ وطلع عنده قال لي نشوف شو الاهلين مقدر ما بيقدر للمقدر، المقدر بيقدر. الاهلين وسهلين ومرحبا في سيدي مولاي. قال له بلغني انت فلان بدك تقتل؟ قال له نعم. صادق شجاع وبكذب اي لا يكون ابدا الا بالحكمة. قال له ليش؟ قال له عمل عملا لا ينبغي للملوك السكوت عنه. قال له ويحك ما اضعف امتك، نحن السوقة. قال له الشيخ سوقة ما بقف امام عفو الشيخ. قال له اتوب بين يديك. قال له للملك، قال له هذا الرجل محب لك حقيقة لكن اعطيته وظيفة، صارت الوظيفة اكبر من شخصيته، ما بقى يعرف شو يسوي. رجع وظيفته بتشوفه محبه بالفعل، وفعلا لا موجوده كثير بكذا، اما انا اجل ما شفت واحد الا وظيفته على منه، بل ما بطلع الا بشوف النجوم، يا بشوف الغنى، يا خاين بطقوا غنى، يا ازيك انا بطقهم، ليش بطقهم؟ بطقهم ما بتجي تفتح تمهم، مره احد وزرائهم ما عندي وزراء، واحد حلقته اسكت، هم مجلس النساء. قال لي والله ما عندي خبر، ما بتسجل يفتح حنكم، ما بقدر ليش؟ لانه انا صادق، ما عم بتكلم جنة فستان كذا وهكذا. وهيك بناتي الشيخ الاكبر مرة بحكي له الشيخ الأكبر هو الشيخ ملك الضائف. قال له فلان العالم تعرفه يعني مشهور. قال له أفتالي؟ قال لي أنت الله فرض عليك صيام شهر واحد في السنة. إيه شهر نقي خود؟ إيش يقول ملك الضائف للشيخ المحديم؟ قال له هالكذاب الخائن. قال إيه مو الله أنزل القرآن في شهر رمضان؟ مو الله فرض عليه رمضان؟ يعرف أنه العلم هو العلم والصلاة والقوة كان فيه ملك الضائل هذا من العوم ملك الضائل ملك بيبارس هذا أو كثير قوي. لكن الله بعث الشيخ الأكبر بيقعده مهما كان كبير بيقعده في الأرض مهما كان كبيرا، لأنه الشيخ مهيمن عنده الهيمنة الإلهية، نفسه زكاها وطهرها وخلص ما بقى إلا الله سبحانه وتعالى. قال له رده أعطيه رجعه لوظيفته الأولى اللي كان شخصيته حاكمة على الوظيفة بتشوفه. لما ردوا اي والله صحيح، ما كان يعرف ملك، لو كان عالم لو كان عامل لو كان صوفي ما وصل لمرتبة المعرفة اللي وصل اليها. ظني شيء الولد اي سيدي. وهكذا رضي الله تعالى عنهم وارضهم. بعد فهمنا التصوف والتصوف كله بترجع بتشرب من الشخصية، الشخصية هي الحاكمة على كل المراتب تحت أمرتك كل المراتب من أولها لآخرها. وهكذا ما في ناس بصور صوفية مثل إذا كانوا عصير بباشي بصير إيش ما بعرف بسموه مقدم أو بسموه عقيد. إيه عقيد ومعيد ألف عقيد بخيط. مرة في أحد أعداء كنا بيكين في محل ما لي عادي أروح، لكن هذاك المحل ما بعرف شو حد كان اللي صاحب من الجزيرة إجا كان عقيد يعني العقيد نجمتين فوق هذا المقدم أكبر المقدم. عم بحكي مع واحد من المشايخ شوفوا إيش معك ما اعتنف الشيخ وأنا مو ما بخالف ما بعرف إني هيك قضايا ليش شغلتك أنت؟ قال رئيس أركان حرب قبل يهود كم يوم قبل نص يهود. قلت له ليش بتجيبوا اليهودية تسقوها الخمرة حتى تاخذ أسراركم؟ قال لا يعني بعنفي. قلت له لا ايه؟ قلت له شو رأيك في ميشيل عفلق؟ ميشيل عفلق كان رئيس عنده. قال عنده الفاضل. قلت له بده دوت فيها النعل على راسه. أنا بتحرر. تحرر يطال اللي عنده. أشوف راح قاعد هناك. فهم العيار أصلاً عياره هيك بفر والله أنا. قاعد هناك. قدامك إذا كان واحد في باريس ومعه رفيقه وقال له لرفيقه جيب لي زوجتي معك. ما يقول له لا قل له ليش؟ شو كان بطيب تتطردش عليه بين ما بتكلي بينك وبينه انتو؟ لا المقصد ما فتح تمه بعد شهرين ببعث لي سلام سلمولي على الشيخ وقلوا له من يوم سمعت لك هالكلام هلا عم بترقى. لو كان على وينه كان شيطاني في سيده، لكن ادم يطلع فهم شو عم بحكي معه وش عم اتكلم معه. بعت لي بعد شهرين بيقول لي هون واحد منكم كان حجة وما في المعارف ما بيعطوها، ما بيمكن بضل امر واحد شيء قليل. ايه سيد من لا انت المعارف؟ قال ما بيعطوها، ضع هون تلفون للوزير له اعطيها. اعطاها غصب عن انفه مو طيبه. فاذا كان واحد صفاته ايه او مرتبته اعلى منه هذا معروف عندنا، معروف عندنا وعندنا مثل ولد صغير مثل اجمل جبان، اجمل واحد او الارض نشوفه مش هدف ما بقدر يفك حنك وفك. اما اذا كان واحد صعب شخصية نعطيه حقه في جهله. واما علاماتها فهجران قرناء السوء. قلنا لكم الكن رفيقة، الكن كذا، الكن قريب، الكن غريب، مين ما كان يكون. ما بتتكلم امكن ابوكن كلام مقدار ابدا بمقدار، لكن لا يفوتكن امكن وابوكن ولو بيشربوا الخمر بتكون تطيعوهم، مو تطيعوهم بشيء مخالف شيء، لا عظموهم قدروهم وخدموهم قد ما تقدروا، لكن لا تحطوا حدا في قلبكم من نون. ديروا بالكم ها الام ما في، انا والله ما وجدت حدا بقرب لي غير الله وخائي وانا عبده، هذا اللي وجدته بالاخير. فهجران قرناء السوء والتوحش، انا كنت وحش اسمي واحد ده. انا كنت اسمي علي واحد اتوحش من كل المخلوقات كل الانس، اقول ليت الذي بيني وبين هون يا طهر وحدي هون ما في عندي غيري في انا في المسجد، ما كان جامع كبير مسجد ضعيف فقير متحكيتي مثل بعضنا. أقول ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، ما تخلي لي ولا احد مثل ما خلاني لا ماما ولا بابا ولا دادا ولا احد في العالم. قال هجران قرناء السوء والتوحش عنهم وحب العزل. الله اكبر، احب ما يكون الي بس ما اتكلم مع حدا، بس ما حدا يتكلم معي ولو جبريل غير حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما لي حبيب غيره، بس هذا يحكي معي غيره ما يصير حدا يحكي معي ابدا. من حكى حدا حكى معي قال له كيف قلبك مع الله؟ خلاص ما يهودي الجاسه يتكلم ابدا. وقلت الكلام وين حط بتمي الحصوه، ما اتكلم ولا اخوض في القال ولا في القيل ولا في الغيبه ولا في النميمه ولا عندي حدا معظم محترم غير حبيبي فقط. احط الحصوه بفمي معكون انا قليل كلام احط الحصوه. في واحد قدها حجره قلت له مو مراد الست تمك، مراد الذكرك تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ومجانبه الفضول، انسان ما بتكلم اذا كانت محصر او ما بتكلم او ساكت ما بتكلم لا مع جد ولا مع لا سوء. وسكون الجوارح عن الحركات المذمومات، لا هي زادة لو كان يقول سكون الجوارح عن الحركات مليحة، لكن قول مذمومات والله ما يقتضي المذموم يا بناتي، والله ما يقتضي اعمل مذموم ولو صغير ولو نقروزة ما يقتضي، ما يقتضي ابدا، ما يمزلت من عنده هي. من العبادة وملازمة الذكر. أنا كنت ذاكر يعني في حلب قليل أمثالي كوني ذاكر، وكنت آكل في الميزان ولقماتي معدودات. طبيب أمس قال هالدراسة عندك هالسنين غريب، قلت له أنا أقل لقمة بمضغة 100 مضغة، هي أقل وحدة إلا كان حليب مليب حامض شيء آخر. لك عم بحكي هالزيتون وميتون هالاكل باكله هلا ليومي هذا لليله انا بعد اقل ما اقل من 100 ما في الا 100 110 115 اقل ما يكون 100 فوق ال 100 اقل ما يكون الا اذا كان حامض مرأة هذا بتمشي لحاله. واطراء الراس دائما راسي هذا صحيح الكلام هذا كله صحيح صحيح بعضه النفسي وحفظه حفظ الرأس وما وعى ونحول الجسم كنت من اجلس على الارض هيك يعمل العظام ضعيف ضعيف لاخر حد وطالع الراس وحزين وما اقدر اتكلم مع زيد ولا مع عمر ابدا. هذيك الايام ما كان عندي ما بقى عندي حق ايداني ما عندي غير خبزاتي بسات. قلت له يا الله بعث لي بارود صغير الكبار بيعرفوه البارود الصغار ما بيعرفوه يعني فرنك قريب فرنك الف فرنك فرنك هيك شيء او الف فرنك فرنك الف فرنك هيك شيء. اجاني مكتوب من مصر مصر عملته غير عملتنا. فتحت المكتوب ولا في بارود صغير واحد جنبي قال ليش ما طلع بارود كبير؟ قلت له ماني تاجر انا بدي بارود صغير مشان بقضيني جمعتين ليه في خضرة كان في خضرة رخيصة مو مثل هلا وانا باكل قليل جدا جدا قليل في المعتمدة انا اكل لون بسيطي شاي ماي حلو عنب جبس هذا ما بعرفه ابدا ابدا حتى الماء اشرب قليل ليش انا مو اكل قليل كنت اطلع برا كل يومين كنت ثلاث ايام اطلع برا ابوي الله يرحمه قال لي يا ابني ايه ما بتاكل تطلع برا ما اطلع ابدا لكن مبسوط مكيف لا حدا بقول يحكي معي في العالم مكيف ما اعرف غير الرسول في الوجود ابدا بيجي على الدرس وبطلع وبروح وبعمل راس وبشتو قصير ما ما فهم قبل كنت بدي قبل كان لطيف كان يا بنات النساء انا شو امراه هذا رابع مستحيل اذا كان واحد امر يقعد قدامي هذا رابع يمكن ابدا لولا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمرني امر ويبين لي للنساء ما بقدر كان ايش وراه ايش بدي منهم مالي مالهم انا بدي حبيبي فقط بعد عرفني بعد فهمنا عرفنا في الاخير ونحول الجسم ودم العين هو يمكن عيني تبكي اكثر من الماء اللي اشربه وحزن القلب دائما حزين وكسرت الاسف على ما اساء لا انا ما اسات ما بعرف هي ما بعرفها وفرط ما كنت لا اسف لا عزيز ولا عمر ولا اسرق ولا اقتل ولا اعمل ما كان لي الوجه انا من صغري ما بحب القضايا هالقضايا ساقطه واطي ما بحبها لو كنت انا بنص الجهل يعني انا بنص الخمر يعني قريبيني اصحابي اخوالي رفقاتي كلهم الا انا ما شربت خمر ليش مو ليكونوا حرام لا انا بقى ما بدي شعر اقول سوني ماذا هيك كنت اعتقد بشرب خمر بروح ما فهم العقل هي اللي فاتني وتخلف وضيع من جواهر عمره النفيس هي كنت انا دائما اقول انا عمري لازم اعرف الله واعرف رسول الله واعرف نفسي واعرف الوجود هي كنت اعرفها لكن ما بعرفش معرفه كنت اسويها لا مخالفات ما عندي وشهوات لا خسيسه لا وادامه البكاء اللهم صحيح كنت دائما مديم البكاء دائما مديم البكاء بس انفرد وحدي البكاء عبادتي طاعتي ما في غير بكاء ما اعرف غير بكاء والتضرع ايه أدي لعدي ما كنت أديك إنيك الله عارف والجعر في طلب الإقالة أنا الليل وأطراف النهار لا أنا ما كنت فيه ما كنت أشكل وأما ثمراتها فاتحة عادي نعيكم ثمرتها عادي أكثر من بسم الله الرحمن الرحيم يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1389 هجري الموافق 14 كانون الثاني 1970 ميلادي درس أخواتنا النساء. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الصديق رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه آمين. الباب الثالث في بيان حقيقة التوبة ومقدماتها وعلاماتها وثمراتها وحدها وشروطها. اعلم ان التوبة في لسان العرب الرجوع، ويقال تاب اي رجع، وهي رجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود في هذا هو التوبة. تاب معنى رجع من الشيء المذموم الى الشيء المحمود. قال الأستاذ أبو الدقاق رضي الله عنه: التوبة على ثلاثة أقسام، أولها التوبة، أوسطها الإنابة، وآخرها الأوبة. قال الأستاذ أبو القاسم عشير رحمه الله: فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة. عشان انطل يموت، عشان انطل يموت جايش بدك منه الدكتور طلت المرة بطريقة ما تصير تقعد قدامي. الطالب منكم قليل ايش احكي، انا مريض يوم وقمت لاجلكم ما خبر ما فيه. ومن طمع ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب انابه، ومن تاب مراعاه للامر لا لرغبه ولا لرهبه لا لخوف يا طمع فهو صاحب اوبه، اي توبه الايه الانبياء. وقال ايضا الانبياء لا تعتقد من مخالف جيوباكنا. وقال ايضا التوبة صفة المؤمنين، قال الله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، اي توبة لعلكم تفلحون. والانابة كمان توبة، لكن توبة الاولياء صفة الاولياء والمقربين، قال الله تعالى: وجاء بقلب منيب. والاوبة صفة الانبياء والمرسلين، قال الله عز وجل: نعم العبد انه اواب، يعني رجع. وقال ذي النور رحمه الله: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة. العوام ايش بتوبوا؟ من الذنب. الخواص ايش بتوبوا؟ من الغفلة. واما علاماتها، هو لدينا علامه التوبه الحقيقيه قبل كل شيء هجران علماء السوء. انسان اذا كان له اصحاب اصدقاء لكن سيئين الاخلاق واجب عليه ان يتركهم. منقول مو اول مره ولا حتى ولو امه ولو ابوه ولو عمه ولو خاله مين ما كان يكون. ليش؟ لأنه بده يتكلموا في الغيبة في النميمة وما شبه ذلك وما شبه ذلك. فهجران علماء السوء والتوحش عنهم، سام صير عنده استحاش وحب العزلة، أي من جمل كمال التوبة حب ينعزل عن الناس وقلة الكلام، هذه كل اسكان ماله مرجع. أما اسكان مرجع مثل ما بقبل المرجع هكذا يكون، لا يتكلم شيء إلا للضرورة، وسكون الجوار عن الحركات المذمومة من العبادة وملازمة الذكر والاستغفار. كثير ناس بذكر الله في المحالون أحسن غيرهم، يعني الطعن سمان فمين شي الطبخة. لا، الذكر له حقيقة، الذكر بخرج الإنسان إلى الحقيقة إلى البسط إلى السرور إلى الراحة. ما بعود بخطله، مو ما بعمل، ما بخطله يعمل مخالفة. والاستكثار من العبادة، دار بصلي قضوات عليه سنة خمسة عشر عشرين بقضيها، قضوات عليه من الصيام بقضيه، وإطراق الرأس كذلك. الإنسان طال رأسه محفوظ في كل ذلك، ما بلتفت لا لزيد ولا لعمر. هلا ما شاء الله مين دخل مين طلع، طم طم مين دخل ومين طلع، ماله وماله. نحن جايين نتعلم نتهذب نتأدب، اللي بيدخل اللي بيطلع، واللي بحكي واللي ما بحكي، وامك وما بخصكم بشيء، كل انسان عليه بخص نفسه. هذه التوبه الحقيقيه. ودمع العين عم بيبكي دايم الدوم في نفسه في قلبه، وحزن القلب، قلبه حزين ما لا برو ولا على التلفزيون ولا على راديو. قال في ناس على التلفزيون والراديو قاعدين وين عين طمون وطم التلفزيون اللي عندهم. ايش بيعطيكم اخر يوم؟ هو مصنوع بشر، رسول كذاب، خائن، غشاش. هذا عملوا آلي لكم الاوروبيين مشان يتوصلوا لمراداتهم في هن والمدارس. وكسرتوا الاسف، دائما تاسف لو كنت وهلا ما صار شيء، توبي وارجع الى الله سبحانه وتعالى. وكسرتوا الاسف على مأساة وفرط وتخلف، فرط وتخلف عن اشياء كثيره من المعاني، وضيع من جواهر عمره النفيسة من المخالفات. يا الله وين ريحة؟ ليه سوى ريحة على الخياطة؟ منين جاي مع الخياطة؟ ما صحيح. اللي طايب اللي توب لا بيشتهي البيت، بالبيت بس يستهي ستر، لا بيشي تنشونات حتى تنشونات في ايديه، هذو كله ما بيشيون ابدا. من علي كلهم علامات التايب. وأما أن البكاء والتضرع إلى آخره، وأما ثمراتها أي كل علامات، علامات بالظاهر مو في الباطن. قد يكون عم بعمل العمل هذا ما هو هيك مراده، مراده يتوصل لمراداته، خبيث خبيث الطبع، منافق، مراعي. نعم لك علامات الظاهرية باقي دار في المرجع. وأما ثمراتها النتيجة فمنها رجوع حبيبا للرحمن بعد ان كان حبيبا للشيطان، كان يعمل عمل اللي يأمره فيه الشيطان، واللي بيأمر فيه الرحمن ما كان يعمله، وقال لك ما بقدر جذاب. ودخوله في رضا المولى بعد خروجه من سخط الله تعالى، كانت تلبس وتطالع ايده وتحط تنشونات وتعمل هذا كله من غضب الله عليها، وتطهيره من السيئات التي كان يستحق بها العذاب الأليم، وربحه الحسنات التي ينال بها النعيم المقيم والقرب من الحبيب المولى الكريم جل جلاله، ومسارعته في الخيرات بانبعاث جوارحه في العمل، ما بعمل العمل الخير، بعد ان كان بخيب شؤم الذنوب مكبولا يعني مربخ، وطعم لذة الطاعات وحلاوة النجاة وصيورة العمل بعد الرد مقبولا، وسلامته من سيئات رمما جرت المصر عليه كفر. هذا بتاع كثير الله ممكن الله وش ادعيني اشياء كثيرة حتى وصلت الى الدرجة. كثير ناس يظنوا حالهم على شيء ومنمان على شيء، هذا وهم، هذا خيال. اذا سألت العارف المرجع هو يعرف ذلك، كل هذا يعرفه، لا تطلع عليه ولا صامت ولا بكيت ولا مقداري. دليل مع ما ترضي الرب سبحانه وتعالى، عم تروح محلات بسخط الرب الى ان وصلت معهم قالوا ما في الى عين الطق الطاء الحامض يعني من مسيلة او ان القوات اللي جميعا انه شان عندهم الجيب شان عندهم نحكي شان عندهم طلع شان امس كنا في نقطة نطفة حط فيها النطفة، جعل سمع، جعل بصر، جعل كلام، جعل تمييز، جعل قوة، جعل مشو، كل جعل الهي بيسحبها ولا بيموت. عم تشوفه ما يصير لا كلام ولا سلام ولا جواب ولا سؤال ابدا ولا بصر ولا تمييز. كلنا نحن اموات بالحقيقه بالنسبه لله، كلياتنا اموات، واللي عم بيمدنا هو الله سبحانه وتعالى. اذا قطع المدد ما في حدا ميت، لكن هي كيف بيفهموها؟ ما في واحد بيفهمها، لكن بالتدريج كان واحد قاعد مع جماعات البعيدين المطرودين عن الحظ الهي كثيرين كثيرين كثيرين قبل الأنتي يعني في المية أو 99 كلهم. لا انت بدي يكونك عاقلي، تنزل منه بقربك إلى الله، منه بعلمك بالله، منه بعرفك، منه بهزبك، منه بأذبك، منه بيطفك، هذا مش معه غيره. لا لا تمشي معه. والعياذ كما جاء في الكتاب قلنا ربما جرت المصر عليها الى الكفر، وهو كذلك انسان هو الامر برع سعيد، هذا بره طلاني بعد بروح السينما، بعد بشرب خمرة، بعد بالحق، بعد بنكر الله. ليش؟ ايش العلي؟ العلي ما عنده نور يدرك ذلك، النور راح الحجب. فهموا شو بناتي مو بمعنى لا بدي اذكر كلمات ما لها ما صحيحة ما لها معنى. مو الايمان راح، الايمان تغطى فرق كثير. الحمد لله رب العالمين، لو كان راح ما كان اسم حدا لا سيدنا عمر ولا غيره. لا تغطى، اجيت التوبه رفعت غطى كلها انت وربك. عرف ورجع وبكى وانكسر وزل ورجع الى الله سبحانه وتعالى قبل توبته. صار اذا بدك انطلب تقوم تطلع من هنا. فهمتوا ولا لا؟ هالصغار هالصغيرين اللي بده يطلع ببطاله برا. فهمتوا بناتي؟ الانسان قبل ان ينكر الله وينكر وجود الله ما حدا تكلم بوجود الله، لا كبير ولا فيلسوف، كلهم قولوا الله موجود، لكن الكلام بالالوهية فقط. هل هي متعددة ام واحدة؟ العاقل بيدرك عقلا ان الالوهية لا يمكن ان تكون كثيرة كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد. ما يمكن اثنين، هذا بقول بدي هذا بقول ما بدي، ما بيصير. كلف ترجع الى الواحد، الى الرأس، ايدين واجرتين وكذا، بعد ترجع الى العقل، الى الواحد كي الواحد. وهكذا اثنين ما وجد في الوجود. انت باركة هن، انت انا افتقت، انت باركة بدي اشوفها بتطلع برا، بطلع برا ها قدام الناس بطلعها. بدي احكيكم نحن اللي كنا في السير ما كنا هيك. انا واحد الناس رأسي مكسر هون، يقولوا ارفع رأسك ما اقدر. انتوا بتطلعوني من وجه، شو بدك في الوجه والراح بدك منه؟ وبارك متصدرة على الحيط وبارك ظهري. بنتي اذا كان بدكم صحي وكنت جاي تستفيدوا بده تطبيق. الدين من غير تطبيق ما بفيد. ان جيتي 40 سنة بدك تنقلي اخر يوم، الا اذا جيتي صادقة بتناري كل يوم بكشف لك شيء عن حضا الهي. ليش بكشف؟ الحجاب بروح عنك، لما بروح حجاب بطلع النور، لما بالنور بتدرك الامر على ما هو عليه. تدركي؟ والله يا بناتي ما يوم اليوم دخلت ظلمي، انا دائما تحت النور. ومشهد حظا الهي الله ليس بي في السماء، ليس بي جسم، كأنه ما كنا القرآن ما بعرف يقول الله في السماء ولك شام السماء. عم قول وهو معكم اينما كنتم، انني معكم ما اسمع وارى. وين بتكوني وين بتروحي؟ ان القوة لله جميعا، ان ربك فعال المريض حكيم وضع شافي معه. شو شو تريد اكثر من هيك؟ احسن هيك الله بده يبينكم. انتوا يا امو حجب حجب حجاب على حجاب على حجاب، ان انتوا تدركوا ما بتدركوا الامور على ما هي عليه. بده يروحوا على حج عين الطقن، ولكن الله ما مكلفك فيها الحج. هلا طلعوا الحمد لله تنبيه، بده يروح بالسياره بده يرجع بده تنضبط السياره. إيه انت قدابه راح مشان نفسها؟ لا تصدقها ابدا، انا ما بصدق ابدا. انت مالك مكلف، ما الله كلف. يكون معك مصاري تبي بالطياره روحي، ما لك مصاري مالك مكلف، لا الله كلفك. ليش يعني جوك من الطريق؟ هلا طلع امر انه بده يروح يركب السيارة، بده يربطوا السيارة قبل كل شيء وحبسوا له. ايش نفس هذا؟ ما هو صحيح هذا. قلت له سنة 58 صار جوع عند العرب كثير، قمت الفقير صرت الم اللي بقدر المه من عندنا ومن عند غيرنا. صرنا نبعث للعرب لا حد الدير لا حد حمص، هذيك العرب كلها. اجا بعث يعني العيلة كثير، ابو تشوال طحين وتشوال تمر هذا عالي العال، حتى مسهم الله يرحمه اجى لعندي مرتين اظن، قال لا تنسى ابني محمد الشيوخ. مجحم يتنازل من شان تشوال تشوالين طحين وتشوال تشوالين تمر؟ من الجملة صرنا نبعث حتى واحد امير كبير، امير عنزة اكبر امير، قال من شافنا؟ بعدت انا بعد سيارات بعد كذا حاملين تمر وحاملين طحين. قال من شافنا؟ صار يبكي بكي بكي بكي بكي الى ان بعد قال صار يضحك. واحد اللي بيعته من هون قال له يا فلان يا ابو طراد ليش بكيت وليش اضحكت؟ قال له بكيت انا اريد احط لكم ضيوف، انتو ضيوفي، ما عندي ما عندي ولا كراء غنم ولا عندي ولا عود زرع اخضر، ببكي. ما معلوم هو امير، امير كبير اكبر امير في هنا عندنا في السامية. قال له ليش ضحكت؟ قال له ضحكت فهمت انه في مؤمنين تسأل على المؤمنين، في مسلمين تسأل على المسلمين صرت تضحك. وقال له قبل ليش بكيت؟ لا احد يقدم قدامه.